قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلك بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية الطيبة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وكانت خير مستفتح ومستهل لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة.